هذا كمان يحتاج الإنسان. بسم الله. هذا باب ما للصيف. ضيوف يا شيخ اليوم. الاسم ايش؟ من اشبه الحرف بنية. تمام. نعم. يخرج عن اصله وهو الاعراب الى الفعل وهو البنية. واضح. ويوصف وسمي غير متمكن. ليش سمي غير متمكن؟ الاسم ليش اذا بني يسمى غير متمكن؟ ليش؟ لانه يقولوا نتكلموا والله تصل ويسال ايش يا شيخ؟ الريش. نعم. اذا اشبه الحرف بني مبنى. نعم. ولما سمي غير متمكن ويسمى ما غير متمكن ولما متمكن يا شيخ اذا نقول السؤال ان الاسم اذا اشبه الحرف مبنى هذا ويسمى غير متبقى. ولما يسمى غير متبقى؟ لأنه غير متمكن من اسمية في مبنى. غير متمكن مفتقر مثل الحرف مفتقر إلى معنى مفتقر غير منون يا شيخ. كلام صحيح في الإعراب يا شيخ. هو متمكن غير متبقى. الأول عند يعني زوار منون يعني مسلمات منون هذا تنوين الصرف يا شيخ لا. لأنه لا يشبه الفعل ولا الحرف وإن لم يشبه الحرف معربة ثم المعرب من أشبه الفعل منع الصرف من هذا يقال لهم متمكن غير أمكن. ايوه احمد نعم الصف كما سيادة بس هميه كمان غير متمكن غير أمكن وإلا صرفة لم يسويه الفعل وسميه أمكن. نعم. والصرف من الصرف عزيز. نعم. يعلمكم ما هو تلميذ الصرف. نعم. الصرف هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به امكن في باب الاسميه وفي باب الاعراب وذلك ايش المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وعمر وفرس وغير ذلك وقد علم من هذا ان غير المنصرف هو الفاقر لهذا التنوين ويستثنى من ذلك نحن المسلمة تنوينه ليس إنه منصرف مع أنه فاقر له استنوينه بمقابلة نون جمع مذكر الثاني حتى لا يبقى إشارة ها؟ ما فيه تنوين الصرف نعم ما فيه تنوين الصرف كثير معنى هذا الإطاح ليس في غيره يسمى ايش يا شيخ هذا يسمى متمكن غير أمكن ما معنى قوله فأنه منصرف مع أنه فاقد له فاقد نعم فاقد لماذا إيه؟ فاقد اللباء. ما فهمت فاقد اللباء؟ لا لا. ايش هو؟ ايش هو؟ فاقد للتنوين؟ لا. فاقد للتنوين الصح. ايوه فاقد اما تنوين للعبر المصري التنوينه لمقابله النظام ليس تنوين الصح. التنوين هو متمكن غير امكن الشرع. متمكن متمكن غير امكن. غير امكن. ها؟ غير لا نحن ما نسأل عن نحن، نحن نقول مسلمات مسلمات متمكن غير أمكن. أحمله كما متمكن لأنه معرض. هذا هو هذا الكلام. ولو كان منصرفا بمنزلته أحمد لأن تنويله هو هذا، ولو كان في لمقابلة لمقابلة نعم هكذا لم يصلح، ولكن تنويله لمقابلة النون بس، ولذلك في درجة أحمد. أسمع أسمع، ماذا يقال له متمكن أو أمكن؟ نعم وهذا إيش؟ وهندات متمكن غير أمكن. لا غير أمكن. أيوة. لأن تنوينه لمقابلة النون. ما هو تنوين الصرف؟ ما هو تنوين؟ نعم. وأما زيد هو متمكن أمكن؟ نعم. أيوة أيوة. لأنه تلحقه. قل. جميل حركة. جميل. نعم. والثاني. ثم الاسم الذي لا يصرف نوعان، احدهما اسم ما يمتنع صرفه لعدة واحدة، وهما شيئان، احدهما ما فيه الف الثاني في متخل سواء مقصورة كانت او ممدودة، ويمتنع صرفه مصحوبيها مصحوبي الف الثاني سواء كان مقصورة أو ممدودة ممنوع الصرف ومتنع صرفه كيف ما وقع، سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء وألف التالي ثم ممدودة صحراء هذا نكرة، أم معرفة كرضواء وزكريا أم مفرد كما تقدم أم جمعا كجرحاء وأنصيباء أم اسما كما تقدم أم صفة كحبلاء وحمراء هذا كله يمنع له نعم يمنع الصرف لم يبقى لي نعم ممنوع من الصرف إلا واحد نعم ألف التأنيس والثاني كمان مما مدود. من الأسماء في اللسان العربي التي تمنعه لها إيش إلا واحد تقوم مقام عدة الصرف الجمع المواتن لمفاعل أو مفاعيل منتهى صيغة الاسم نعم كدراهمة وجنانير هذا فعالي وإذا كان مفاعل منقوطا قد تبدل كثرته فتحة فتنقلبه ألفا تنقلب ياء ألفا ولا ينبى كمزارة كعزارة ومدارة والغالب هو أن تبقى كسرته مداري نعم مداري وعذاري فإذا خلا من أد والإضافة وجريا في الرف والجر مزهر قاضي التنمي وثاري في أحد شيائه وثبوت تنميني على الأصل نحو واش ومن فوقهم غواشي وقوله تعالى أعرب أنت ومن فوقهم غواشي أعرب أنت يا مسكين نعم عمر ايوه عمر ومن فوقهم غواش يعرف يعرف غواش المبتدا مؤخر ايوه مرفوع نعم وعلى مترفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة ليش حذفت؟ حذفت التقاء الساكنين خلص من التقاء الساكنين ابدا من الطريق اسكت بالثقل بالثقل يا شيخ. لا ابدا الثقل ما يحدث اليوم أصلا سلخنت الضمة على الياء ثم حذفت الضمة فالتقى ساكنة أبداً التنوين أبداً ما هو غواشي غواشي ممنوع من الصرف. نعم جواري إيش جواري وغواشي مسكين إذا كان ممنوع من الصرف ليش نوين لماذا نوين يا هذا ما هو تنوين الصرف هذا تنوين تنوين العوض من الياء محذوفة لحذفه العرب يعني للتخفيف أصله الغواشي فحذفة الياء للتخفيف كجواري نعم تخفيفا نعم وضع عنها التنمية هذا تنمية العوض من العوض يدخل في في رسول الأذناء الطريق مثل مباني هذه مباني رائعة جميلة هيا أعرف هذه الجملة هذه مباني جميلة يعني ماذا تريد اعرف ماذا يا اخي لا اعرف عادي بقى الجملة كلها هذه الهالة التنبيه وذي اسم اشارة مبني على كسر في محل رفع مبتدا ومباني خبر مباني مباني لا خبر خبر مرفوع نعم وعلى مترفع ثم مقدر على الياء المحذوف ولم حذف حذفت تخفيفا انت عارف هذا التنميه اللي هذا تنميه العوض تنميه العوض عن الياء التي تدورنا في يعني فيما لا يختلف فقط ما في قاضي الذي قال لحد لي هذا تنمية العوض ليس تنمية العوض تنمية ايش تنمية التمكين لأن مكنا في باب الإعراب لا أي لا لا أخي يا سيدي أنتم هذه الأشياء ما تشبهون ولا تسألون عنها غواشي غواشي تنمين العظم ما هو لأنها يا حذيفة تخفيفا وضع لها التنمية لأنها تقدر فيها الحركة تخفيفا يجب التخفيف يا أخي أو الاستيقاظ نقول مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها الثقل ايش بخل هذا اللي عارف ما هو ذا القاضي قاضي هذا قاضي خلت الضمة على الياء ماذا ارتقى ساكن نعم ايش ايش تقول انا ما ادري ايش تقول انت ما اعرف هذا المحل كثير ما يعرفونه ما يعرفونه بين قاضي وبين تنوين جواري تنوين القاضي تنوين العظم تنوين التمكين ليس تنوين العظم هذا رده الاسمون مفهوم كمان لأن لو كانت تنمية العوض إذا ظهرت الفتحة في حالة النصب تستمع مع التنمية العوض المعوض لا يستمع أولا وثانيا أنها قبلت له حركة الإعراب الثلاثة الضمة الفتحة الكسر بخلاف غواشي ما قبلت لها حركة الإعراب الثلاثة ما يأخذ إلا حركتين الضمة في حالة الفتحة في حالة النص الفتحة كمان في حالة النص الغواشي تفتح تظهر عليه الفتحة شو تقول أنا أنت غواشي إيش عدا لا ينشي كلام حلة الجرب بالنسبة للجوار يستغل من دول الجمهور نعم أنتم متل غواشي إيش ايش تقول ايش تقول على قول غواشي تنوين غواشي هذا ومن فوقهم غواشي نعم تنوين العبط هذا واما قاضي ورامي وغادي هذا تنوين التمكين كله كله كلكم راعين ما سوى الجمع هذا ومباني تنوين العبط لان اصله مباني فعذفت الياء حذفوا الياء تخفيفا وعوضوا عن التنوين ولكن في حالة النصب اللي تظهر عليه الحركة نعم يروح حتى ال... رأيت مباني. لماذا لماذا لا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي؟ لماذا لا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي؟ لأن آخرها لا. طيب قاضي مباني نفس الشيء. هذا تقدر الحركة على الساعة. لأن الحركة تجرش ما تجرش. تقدر فيه الكسر. يعني الثقل من عند الثقل. نعم. لكن هذا تقول مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة. نعم ولكن ثقيلة تقدر. لأن نابة عن الثقيل والنائب عن الثقيل ثقيل. يا مساكين. مساكين. مساكين الشيء. ها. يا مسك كل رياضي. ها. مساكين جبل. كان لا مسكين واحد عنده. أمس أمس بس. نعم. واضح. نعم. ذاك الآن وإذا كان مفاعل منقوصا كمباني على وزن مفاعل فقد تبدل كسرته فتحة فتقلبه ياء ألفا فلا ينبن فتقول مزارا عزارا مدارا ومدارا. والغالب أن تبقى الغالب في الإنسان العرب أن تبقى كسرته فتكون مباني مع مداري في حذف يائي وثبوت تنوينه نحو ومن فوقهم غواشي والفجر كمن وليالي العشر وليالي العشر أي أعرف لا يقول واحد ولا شيء. لا ولا حد يقول كلمة واحدة. وليالي العشر. والفجر يا شعبه. فجر. والفجر. فجر معطوف على ما قبل. الفجر. الواو معطوف على ما قبل. والفجر قسم ماشي. الواو قسم. القين ضعيف. وليالي. ما يعني منادي أنا نسيت يعني معطوب يا شيخ لا تقول لا تقول لا تقول معطوب وليالي العشر اقسم الله عز وجل بالليالي العشر هذا هو مرخصة أين القسم وجار القسم القسم واضح واضح باو العطف باو العطف هو الثانية ولا الأولى ثانية عطف الثانية عطف الثانية لست تكون عطف عطف على إذا لا وين وين القسم سب الله وجل يقسم بالله سبحانه وتعالى أنا قلت لك وين إذا ما وين إذا ما هي التي حذفتها؟ حذفتها حقت واو القسم ولا واو العطف لأنك أنت قلت عطف هو يقصد أن الواو بحسب ما قبل إيش؟ إيش هذا؟ لا واو وليالي ما فيها إلا واو واحد هو حرف عطف لا تقرأ هذا الظاهر من السياق هذا الظاهر من السياق لا نعم الشيخ طيب ليه قول لي بي انتبه يا أخي هذا يعتش من الشيخ حرف عطف هو قسم الشيخ والله قسم ثاني هو قسم ثاني لكن قسم ثاني لكن أفاده العطف يا شيخ هو قسم ثاني ولكن أفاده العطف الثاني الأول محذوف المكسور به محذوف الفجر وعسل وليالي ما يكون عطف لا اسمع يا اخي قدر العامي قول هذا ايش قدر العامي وهو ايش وهو القسم وهو العاطف يكون العطف ايش اللي يحدثه لكن معطوف على هذا معطوف على هذا ولكن الان يجي تكليل العام اراده القسم لا قول قدر القسم هنا نعم هذا ما هذا ما واو. ما تكون واو هذا للقسم وعاطف ما في واو حرف عطف نعم العاطف العطف على اللي تتكلم عن جاء زين وعم جاء عمرو وجاء عمرو وين العامل وجاء عمرو وجاء عمرو فكذلك هذا يفيد الجمع نعم العطف قدر واو في العام قدر واو القسم لا لازم لازم تقدرها نعم واوان واو الثاني لجر واما واو هذا واو العطف هذا لا رجل القسم لا على أن يتكلم العام وذلك قدر يا أخي ايش بك أنت تجعل واو عاطفة هذا حكماني لا ما يضر لأن الأول حرف عن العطف جر وقصر غلط عني ما يمكن يا أخي العطف ايش المعنى أن تعطف بوم لا أنت تعطف بوم طب ليه تسعى الباب هذا عاطف ايش المعنى ايش المعنى اعطيني المعنى ما منعنا كل حرف عطف وقسم لا لا ما تقول واو هذا حرف عطف شوف الكتب ما يعطون خلق لازم ان تقول واو عطف وليال المعطوف على ايش على قوس حكم المعطوف على نعم والعامل واحد والقسم محذوفة لانه واو العطف غير واو القسم نعم واو هذا اثنين معطوف معطوف او القسم عاملة غير عامل هذا عامل نعم عامل الجر نعم اتبع لا اسمع لكل واحد منهما عمل لا اقول لك ليست كل ثانيه بس انا قلت لك لان هذا ايش عاطفه هذا مفهوم عاطفه الثانيه العاطفه نعم واو هذا صحيح ها فلازم هذا الواو هذا أن تقدر واو العطف نعم واو القصر واو القصر واو الفجر إذا مات والفعل واو القسم هذا الواو الثاني واو القسم واو القصر مكسوفة حلف القسم المجر لا واو القصر وأما وليالي معطوف عليه معطوف على طيب وليالي الواو هنا الثانية يا شيخ عملت في ليالي الكسر عملت فيها الجر عملت فيها جر ولكن عملت فيها الفتحة ما أظن أن أحد يقول مثل ما قاله أحمد النووي يقول واو هذا واو العطف وواو القسم لا هذا غير واو العطف غير وواو القسم غير ايش هذا الكلام هذا غير هذا معطوف على الشيخ يا أخي لا تجادلوا خلونا نمشي هذا الصحيح الشيخ اللي ما قلته هو الصحيح هو الصحيح واو العطف غير واو القسم هذا معطوف وليالي هذا معطوف على الفجر قسم الله عز وجل بالفجر الله عز وجل يقسم بما أراد من مخلوقاته يقسم بالليل يقسم بالفجر يقسم بالعصر يقسم بالدين نعم وأما المخلوق ليس له أن يقسم أن يحلف بالله بالله من الحليف نوع من بس خاصة بالله واضح ولا وليالي هذا معطوف على الفجر ولكن القسم حلف الجر اللي جر هذا يقدر واضح لأن العطف على أن يتكلم العامل تقديره وليالي ونعم نعم واوان لازم لازم انت شوف راجع الكل اذا كان هناك واو مقدر هو هذا هو واضح واضح يا شيخ ولكن مجرور بايش؟ بالفتح ولما جرى بالفتح؟ هذا ولما جرى بالفتح؟ ليش قدرة الفتحة مع أنه خفيفة على الياء وليالية ليه أي هذا إن كان ما تعرف القاعدة ما تقدر تجاوب عليها لا قلت كذا ولا مثلا يدقلك واحد يا شيخ اسمع طيب يا شيخ الجواب منه يا شيخ استمع هذه فتحة نيابة عن الكسرة والكسرة ثقيلة على الياء والكسرة ثقيلة على الياء فما نابع عن الثقيلة ليش حالة الجر حالة الجر قدرة الكسر قدرة ظاهرة الفتحة ليالي مثل قوله تبارك وتعالى سيروا فيها ليالي انتبه وفي الجر يعني قدرة وفي النصر سيروا فيها ليالي ايش عارف لا اعرف سيروا فيها ليالي في صورتها في صورتها سيروا فعل وفاعل فعل من هي الافعال فعل امر مبني على ايه مبني على حذف النون ولما لانه مثل الافعال الخمسه وين الميزان الصرفي سيروا هيا هات اصلها تسير لا قلت لك وين الميزان الصرفي هاي يا شيخ بص فعلوا يا شيخ فعلوا لا هذا مسكين لا ما فيه منه شيء سيارة إذا فعل فعلوا أي نعم صحيح فعلوا يا لا أخي ايش بكرة أنت نعم ليس يا إذا خاطبت المذكر تقول سيخ وإذا خاطبت الجماعة تقول سير وإيش ما الفرق بين ذلك سير أي أحد ولما هذا أوك يلقنونه ما في أجلس هذا ممنوع لا أنا ما أجلس أنت الآن ما حضرت أجلس الشيخ الكلام محمد الأمين اللي يحضر في كل دب محمد الأمين اللي أنتم ما الضيوف يا شيخ هذا طيب إذا القامة يا شيخ حذف العين والالتقاء الساكنين يا شيخ بل فأنت حذفت العين نعم لا وين العين الياه ولما حذفت في سير حذف الالتقاء الساكنين ولما نزعت في سير ما هو السبب هذا بعد العلم أوس هذا ما تقدرون يعني يا أخي هذا الذي منعكم من تعريف القواعد العربية القواعد العربية هي المهمة عفوا هذا السبب خلاص زال هذا السبب وهو إيش سكون نعم والتقاء ساكنين زال هناك فترجع لي يقول ابن مالك ويذهب لإعلان إنزل السبب سبب الإعلان ما هو الحسن راح لما اتصلت بباب الجبل مبني على ايه؟ اي شيء سيروا فيها مبني على حذف النون على حذف النون فيها جار ومجرور متعلق بالسيره فيها نعم لياليه ظرف زمان طيب ليش تقول ظرف زمان؟ ليش تقول ظرف زمان؟ ماذا هو إذا لم يكن ظرف زمان ماذا يكون؟ لا سارة هذا ما تتعدى ما تجعلها مفعول. مفعول من لا ما يصير. ها؟ زي ما خلنا السير يا شيخ. ما تتعدى. يا أخي ليه؟ الظرف وقت ورعوا مكان ودون بينا في التراني الظرف لا يوصف في اللسان العربي على الظرفية إلا إذا تضمن معناه نعم صحيح ليالية هناك تضمن معناه في سيروا فيها في ليالية فين المشي 117 طيب طيب ما وصلنا الى الجواب جواب السؤال يا شيخ وين الفتحة الفتحة التي ظهرت على الليالي ولم تظهر في الليالي اجاب عنها البدر لان في حالة النص تظهر لان ما نابت في محله لان الاصل لأن الأثر في كل منصوب أن ينصب مسح. نعم هذا حمله فتظهر لأنها لخفته. وأما في حالة الجهل وليالي هذا نائب عن الثقيل. والثقيل الكثرة نائبة عن الكثرة, والكثرة ثقيل, والنائب عن الثقيل ثقيل تعطى حكم الكثرة ولو كانت خفيفة. فلذلك قلت جل ما أحسن القواعد العربية وأحسن بها. أنا ولا يلي يعني قدرت كيف يا شيخ؟ قدرت بالفتحة؟ قدرت نعم. نعم لأنها أعطية تقوق من الكثرة. واضح. وليالي هناك مقدر ولو كانت خفيفة على الياء واحتيات حكم الكسر. فقدر في وليالي أصلهم وليالية فحذفت الياء تخفيفا. واضح. وعوض عنها التنوين. نعم تنوين العوض. نعم تنوين العوض لا يكون إلا في تنوين العوض هذا غير تنوين تنوين نعم. جزاك الله خير شيخ. أما قاضي وهذا واضح. قال لك الله دراهم دنانا والفجر وليال عشر وفي النصب مزرى دراهم في سلامة آخر.